يلا شباب كنا نقول ايه؟ واحد سألني سؤال كانت عم تشرح في ربطه ايه؟ ربطه لما هي ربطه دي ممكن وات ار ذا انديكيشن اوف ربطه لما انا اطلع ربطه مش هنقول لك ايه؟ بما ان المجموعه من اصدار الاشرار فايه انا يعني بشرح في استفاضه وربنا يكون في وعي الجماعه بتوع الماجستير ما يتعبوش شويه يعني الدنيا ماشيه كله تاخد التراكوت ممكن اعملها لكارك سيرش في قصه الكارك سيرش دي قصه ثانيه خالص يبقى الكودنج الانفيكيشن بتاع مين؟ كارك سيرش خلاص كارك دي وهنعمل تراكوت عشان نعمل اوبن هارت ونعمل مش بتاعتنا احنا لكن احنا ممكن نعمل التراكوت مثالي في ايه؟ ممكن نعملها لانج ريسكشن حاجه في اللانج كويس او ممكن نعملها لحاجه نوت ريليتد في اللانج هنستخدم على ميديا بتاعتك هنشتغل على الاورطه هنشتغل على الفيزيكال هنشتغل على حاجات ثانيه هنشتغل على الباين هنشتغل على حاجات ثانيه خالص مالهاش دعوه بالايه في اللانج بل ايه واطيبه لكن انا هعمل تراكوت من دلوقتي اللانج ريسكشن عامل تركيز من ايه؟ وتبقى عامل لوبكتومي او لوبكتومي او وتبقى كل حاجه. طيب يبقى لما اجي اقول لك تركيز مصير لانج ريتكشن تجاوب بتقول ايه؟ في اوبتيك سيبريشن ستيشن وانت اوبتيك دخلت على بريزنتيشن في اوبتيك يعني مانجمنت يعني ايوه قولي دري اوبر مانجمنت يعني ايوه يعني ايه بقى؟ يقول لي هو لما يجي عيان هيعمل عملية لانج ريتكشن زي عيان هيعمل بأربع عيان شفت هيعمل حاجة في الأبدون أو يعمل حاجة تجريها هيرمي بس عادي ولا حاجة خالص عيان اللانج ريتكشن ده هيعمل تراكوت ما تعتبره ميدو سيرسيوم كده والميدو سيرسيوم بيتطلب من هنا وهي ده معروف هنحط قبل ما نبدأ عمان لارج بول كانفي مش كده وعشان الهايبوثيرمي هنحط له بلانكت تحتيه وهنخلي بالنا كام نقول وعشان في مصر دواتلوس نقول ان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل كروس ماشين في الكلاس كويس وبعد كده علشان هو قلت لك ايه تاني؟ علشان هو يبقى عنده سيفير بوست اوبر تبين يقول لك اعمل 3 ايمتيف انالجيزا حط الفيديورال قبل ما ايه؟ ما تبدا خلاص يبقى الفرق ما بين ده اللي احنا قلناه ونيجي نقول نكتب واحنا بنعمل بريبريشن نقول ان احنا او بريبريشن هنحط له الدور الكافته قبل ما يبدا فور بوست اوبر تسبين الريف ونقلل انستيك ريكوايرمنت انت اوبر تسبين هنحط له لارج بول كانولا وممكن نحط سنترال فينس لاين قبل ما نبدا حلو كويس ونخلي بالنا على كوتش الهايبوثيرميا ونعمل كروس ماتشنج عشان الماد بلاد ترانسفيوجن اللي احنا ممكن نستعمله حلو الكلام ادي الكلمتين الزياده اللي احنا هنتكلمهم في عيان ايه؟ ليه بقى بروح كتير الموضوع مجبور ده اتعرقنا قوي جدا ولسه قايلينه في الازمه وقايلين ولسه هم نفس الكلمتين وعمالين نعيد ونزيد بس هنا قال اذ وهناك قال ار وهنا بي بي وهناك مش عارف ايه وعمالين نحفظ لكن هو نفس الكلام طب امتى روبوتست؟ امتى روبوتست تراكوتومي؟ هنعمل ايه في الامتى روبوتست تراكوتومي؟ قول يا هيا هنعمل ايه؟ لا احنا عملنا عليك يا وزه في ايه قولي اوبوزيت مانجمنت وموتور قالت لي هم اربع حاجات مفيش غيرهم زي ما قلت اربع دروس لاربع حاجات مفيش غيرهم يعني ايه اربع حاجات مفيش غيرهم يعني حضرتك بتشوز فانتيزيا تشوز اوبوزيشن تشوز اوف موتور تشوز اوف ميتيليشن الله ايه هذا اللي تقول ده ولا حاجه خالص تشوز بنستيديا وكود للضعف طب كود بتقول هو اتلتيك ولا سيو بي ولا ايه خلاص زي ما قلنا تشوز الانستيديا بتاعتنا تشوز الانستيديا زي ما خليت العيان الايه الاسد خلاص طيب تشوز بي ديش يا إما طولاً بالديليشن يا إما والله بالديليشن ديش ولا هي والله بالديليشن بس ممكن نعمل توبة هات طولاً بالديليشن إزاي لو أسمتك هتنطول بطرق الكرونية لو مستراكتف هنطول لو كوليستريكتف هنطول هذا طولاً بالديليشن يبقى خلاصين هنا نقوله إيه والله تتشوزوا في المونوتول يعني ما هم الستاندر بيت المونوتول كلهم زائد الانبيزي تيمو ديناميك مونوتول تعيان ميجو يبقى هنعمل له ايه ارتيا لايت وسنتر لايت ولو عنده مشاكل في هارت ممكن نحطه بقى نمر ارتري طيب اتشوز بوزيشن يوجوال البروتوكول بتعمل ايه بلاد ايزوليشن ممكن نعملها برو بوزيشن طب ايه مشاكل البوزيشنينج حلو الكلام كلام عبيط طيب بس البوزيشنينج هنا بقى لاترال بوزيشن قال بالديليشن بالديليشن ماتشنج تعالى نفتح كله يبقى دي ايه حته هنتكلم عليها يبقى احنا ما عندناش الا حاجتين نتكلم عليهم من وقت فراغ هنتكلم على مشاكل اللاترال بوزيشن مع الديليشن بالديليشن ودي مرجع كتيبها في ثلاث صفحات واجرك الله وهنتكلم عن ون لانك كويس طب بص اوفر ذس طب ما هو بص اوفر ذس احنا قلناها اربع حاجات برضه زمان بص اوفر ذس بروتين كير بص اوفر ذس كومبليكيشن بص اوفر ذس فنتيليشن بص اوفر ذس فنتيليشن يعني لما تيجي تبقى نفسك معروف روتين اي عيان طالع من البراكوتوم يبقى في سيتيك بياخد اوكسجين ثيرابي اكوردنج تو لازم يكون كنترول اوكسجين ثيرابي لو كان مستراكت ده 100% كنترول بقى من بيت عشان ما يخشش في ايه هايبو الفنتيليشن مش كده حلو الكلام اهو ولازم الكونتينيو مونيتورنج ايه بتاعنا طيب ايه الفوت اوفر ذا كومبليكيشن افتر براكوتوم هي فيكي هنا افتر براكوتوم أنا أبو حدا higher incidence of hypoventilation and higher incidence of hypoxia البيشن العيان ده عنده بيه existing blood disease الحاجة التانية العيان ده هيكون عنده long incision والبص اوبر في البين هيلمت البيشير ده فالعيان ده ممكن يخش في ايه في hypoventilation حضرتك العيان ده ممكن يخش في هيموثوراكس مش كده؟ من الناس البريدنج في الهيموثوراكس بتاعتنا العيان ده ممكن يحصل تورشن للبيتك اللي هتفضل بعد ما ايه؟ بعد الفتاش ده من كفاءة الفتاش ده ممكن تلف بعد النمريكتو ده تورشن كويس؟ النقطة الثانية في الميديا الثانية ان اللانج ممكن تلف كده مع بعد ما سيبنا الفراغ بتاعه الكومبليكيشن اوف اللانج الانتليشن بوست اوفر هنقولها طيب حاجة ده مكاردي باسكولار بيحصل هيرنيشن للهارت للقطر طيب يحصل كاردك تامبوناتي اللي ممكن يحصل من جامعة الكاردة كله طيب والنيرف انجري يروليش كاش احنا ممكن نعور التيجس وهو ماشي ونعور الفريم نيرف وهو ماشي ونعور الانسة تخص النيرفس واحنا بنطرحها كل ده نيرفس ده احنا ممكن نعور الايه؟ نعمل البارافيشن ان احنا لو عورنا الارض اللي اسمه ايه؟ عطريه راديكولاري ماجما اللي هو حرفه ماي ايه هذه كويس فارمس وتعمل ايه بارابيشن كل الكلام ده وارد ان يحصل لك ايه بعد التراكوتوم. السؤال اللي بعديه وات ار ذا بوست اوبرتيف بين ريليف افتر تراكوتوم. كل الكلام ده ممكن ايه بص هو ده بقى يقول لك ايه بص ما عندوش تراكوتوم ده عامل ازاي بس عليك افكت اوف بوزيشن على البوزيشن ماشي والوان ديفنتيشن والبوست اوبرتيف بين ريليف هما الثلاث مواضيع اللي بنذاكرهم بس وما ذاكرش حاجه ثاني هو في ايه ويحكي علينا لكن هو الموضوع كله ايه احنا كله كلام بارد كل الكلام بارد ما عندناش اللي هنتكلم عنه بالوالا انفيتيشن ولاجر بوزيشن والبوست اوفر ذا بين ريليف. طيب كان ايه السكيلينج ستيب وايز ابروتش تو تريتمنت اوف هايبوكسيا بيشنت تبع في الاي سي يو بعد 24 ساعه من عامل وان لونج ريليف. انا بص هقول لك حاجه الاسئله اللي بتيجي على نفس السؤال ده الاسئله اللي بتيجي زي كده تبقى جايبها من حته من اسه كويس جايبها من اسه راجل عامل خطوات هنبص على كذا ونبص على كذا ونبص على كذا بس يا ستي انت مش قايله الموضوع ده واحنا عارفين ان في هيبوكسيا بتحصل بعد الايه بعد النمايس ومش كده انت بتقصد بيبقى مين اللي هو بتاع تشد التيوب ومش عارفه تعمل ايه هو مش قال لي البوست اوبرتيف طب خلاص احنا مش هنتدور على الجوده اللي بعد كده انت قال لي البوست اوبرتيف عين بقى هيبوكس البوست اوبرتيف حطوا وات اب نجيب من اول خالص وات ار ذا كوست اوف هيبوكس البوست اوبرتيف كويس ونشوف الاستيتيك فاكتورز اللي هيبوكس هنا هو احنا قلنا اللي هيبوكس هنا ليه عشان لونج وبوست اوفر البين ريليف والهايبو وفنتيشن فيوجن ميس ماتشنج كل الكلام ده وارد ان يكون ايه موجود في العيان ده دي تحت لما نيجي نعالج هنمشي ستيب وايز تلاقي لك كده اليمينيتنج بريديسبوزنج فاكتور بنتكلم على لو كان بين هنعمل بين لو كان هايبو فنتيشن هنعمل كذا لو كان كذا هنعمل كذا روح اقرا كده هو ده لما تلاقي سيستماتيك هو بيعمل هذا الكلام طب تعرفي هذا السيستم وامشي عليه اوكي. طيب السؤال ده نصه هنا ونصه وقف في الاول خالص لما تعرف تتكلم مع البوست اوبرت البوست اوبرت هايبو هايبو. طيب احنا هنتكلم على دلوقتي البوست اوبرت بين الليف افتر سيرفايف قلت لكم زمان ان في سيستم للبوست اوبرت بين الليف اللي هو ايه السيستم بتاعنا ده انا فاكر كويس جدا قلته مع الاستاذ البوست اوريا هيالي البوست اوريا هيالي انا فاكر قلت ايه انت يعني انا كنت بص بس خلاص غير هيالي اعمل ايه انا بحب بس قول هو الاول الاي دي او ريجن يعني تستنى او ايه بص بقى اكوردنج التايمنج انت هتدي بري ايميتلي ولا بص هو الاول حضرتك هو انت هتديه لعيان ان بيشنت ولا لعيان اوت بيشنت انا وجاي سؤال جنرال بس انا عايز ارجع لكم السؤال الثاني والاجابه الثانيه خلاص انت هتديه هو انت هتديه لعيان عامل ماينو سيرجي ولا نيجو سيرجي معاه ميجر بوست اوبرتيف بين يعني السيرجي اسوشيت ويز ماينور بين ريليف بين ولا ميجر بين هذا الموقعات بتاعتنا اللي احنا هنحطها ده الايه؟ الموقعات. طيب مع الموقعات دي هنقول هم ايه انواع البوست اوبرتيف بين ريليف عندنا سيستميك انرجيتك و ريجن وهنا أضرب عشان نتدخل معاهم الرياسورس والسيبيليشن بتاع مين؟ بتاع الميتا وكرايو أنالجيزي عشان ندخل معاهم الكرايو والكلام ده كله أضرب لو عايزين ايه؟ طيب سيستميك أنالجيزي كون يا مين يا هيام؟ نون اوبيويدز قلنا ايه اوبيويدز وقلنا الاوبيويدز هي ايه نون بارنتنال وبارنتنال ونيورو اكتيف وقلنا البارنتنال انترامسكولار اون ديماند لما نحتاجه يا اما بولس اي بي يا اما كونتينوس اي بي يا اما دي سي اي كويس هذا الخريطه بتاعتنا ادي الخريطه بتاعتنا بتاع البوست اوف كده اما نكتب الخريطه دي ونيجي نطبقها على الفرجوت الفرجوت بتاع العياده ده ان بيشنت او اوت بيشنت يبقى الفرق بتاعنا ان احنا كنا بنخاف ندي حاجات فيها بوست اوبر تكتيك يطول يعمل دي مصوره في اول حاجه كلها دي فعيان اول بيشن صغيره وفاكرين قلت لك انا ما عنديش مشكله ان انا استخدم اي تكنيك انت بوست من الدوك الفيديو ولا الشفار وخليه عندي انت جاي عندي ايه البيشن طيب احنا هنبدا احسن بري ام تي كي ولا بوست اوبر تكتيك فاست بري ام تي كي لما نيجي نتكلم بس ان شاء الله بعد ثلاث اسابيع بالظبط هقول في الاصل الاهلي البين فيسيولوجي كويس هنتكلم عن بري انرجيزيا والكلام ده كله ده ايه البري بيست ان انا احط الجنيور كاستر واكتيفيت بري بيست ودي ايه ميزو سيرجي نبقى يستحسن ان انا استخدم فيها مالتي موداليتيز اندكس كويس ادي السيستم ادي القصه بتاعتنا ازاي افكر وازاي افكر في الموضوع كده بالاخر النانو فيوز ده مين؟ نانو ستيرويد الانتري زي ما انتم شفتوا كويس؟ حلو؟ لها رول هنا قوي؟ لا هي مالهاش رول قوي يمكن تستخدم اداء ادجمنت وبتاع لكن مالهاش اي ايه؟ رول طيب رول السما دول بتروضون ما ايه؟ مالهاش اي رول لكن احنا عندنا هنا طيب ما نيجي هنا الكمبيوتر نمبر انتري لها رول اورال او هيكتر او ترانس ديرمال ديتكشن ممكن استخدم ترانس ديرمال ماشي ممكن يتطور طيب بارنتل اي ام فاريبل ما ينفعش ان عيان عنده ليجن بين بولس اي بي هستخدم بولس اي بي هيعمل اكيوت كونسس بوكس هاي بوكس يعني هاي ممكن يعمل كده ولا ده مش تلاحي كانت عيان ايه فاضل لي مين كونتينوس اي بي ولا ايه استخدم ايه هستخدم مين؟ هستخدم مين؟ شوف الراجل اللي مرتاح. طيب اقول اقول من توب العيان ده بيتريد ولا عنده صح؟ افهموا يعني كيف ايه؟ ايه ما هو يعني ما نجريش. في لكن في احتمال كبير يكون عندك لايف ميكانيكال بيتريد وجديد والكلام ده هياخد في تي ازاي؟ يبقى انا كيف العيان ميكانيكال انتجريتد ولايف ممكن امشيه اذا كان اوير وصاحي وكان ممكن اعمل ايه؟ فهمنا كده بس الخطر الخطرات بس بتمشي طيب كان الراي على الريجمنت؟ اه طبعا ايه الريجمنت؟ انت كنت بتنزل توك وبارك بتبقى الناس توك وانترا برول وكرايو واحسن منهم كلهم نيورو اكسيال شفت كام حاجه خمس حاجات ده بس نيورو اكسيال ولا كل بس لا بص عشان نيورو اكسيال طبعا كان احطها واحط انها اوبيول بلوك على الاسيتس وتمام تمام تمام فهمنا ليه فهمنا القصه ادي البوست اوبر كل مره يجي لك امتحان يجي لك امتحان القصه اتطبق واقعد دور وانت لو هتكتبه هذا الهيكل وبعدين قلت له عشان في كذا عشان هي انبيشنت وعشان عندها سيفير بين وعيان كريتيكال وي وي لو استحسن ان انا اقفل البين قبل ما يبدا بريمت البين ويستحسن ده ميجو سيرجري يبقى انا مع المعطيات دول استخدم له بارنتال اوبيويد ايضا او نيورو اكتر اوبيويد لو انا عملت ايه بالكسره والنشط بتاعتنا يا اما انتر كوستال يا اما بارك كده يا اما انتر برول يا اما كرايوز انتر كوستال يا اما ايه الديورا ادي البوست اوفر في البين اللي يجي على الصراحه العلم الدين. نجيب موضوع الخصوة في الدين. ركز عليه أي حاجة تلقى كل حاجة تتحمش في الفراك. هتذكر الموضوع السبري هيطلع عادي نخليه. هتذكر الموضوع السبري هيحصل كل موضوع تلقى لازم بتعمل مذكرات لواحد. كل لازم يكون ايه؟ ومش عارف الامتحان ده. عشان تقدر تلم الدنيا في دماغك وتشتغل. يجيب الدنيا ماشية ازاي؟ لكن أهم سبب البريء من الجزية إيه؟ أهم إيه من البريء من الجزية إيه؟ مش بس عشان تمنع البريء، نرجع للأسئلة؟ ها؟ دي حاجة، ها؟ كورونا كوفيد مين؟ البريء من الجزية السابع إيه؟ الستريس ريسبونس دي واحدة إيه تاني؟ تمنع الاكسايتيشن تمنع البرايمر هايبر اسيزيا والسكندر هايبر اسيزيا والسنترايزيشن بتقفل الجيت وتمنع الدنيا كلها علشان تمنع اهم حاجه في البريك ميكانيزم انها تعمل ايه؟ بريفنت السنترايزيشن اوف ذا بين يا بريفرال سنترايزيشن يا سنترال سنترايزيشن اللي هي البرايمر هايبر اسيزيا والسكندر هايبر والوايند افترنون ده الهدف بتاع مين؟ هو انت اصلا لو جالك امتحان بايه اللي كان في دي بتجيبه الثلاث حاجات دول نكتب كل حاجه دول ثلاث صفحات ولا قربت منها كويس نركز بس ان كل حاجه تكون معانا واحده واحده بلاش بقى كده ما دخلناش السكه في ايه لما نيجي عند دي هنعرف طيب يبقى احنا جايين النهارده نقول ايه انتوا ما قلناش حاجه اهو النهارده نقول ايه والله ها والله ايه بقى الوالله ديفينيشن قول يا اسماء ايه الوالله ديفينيشن الوالله ديفينيشن ده يعني ده ديفينيشن هو بتاع البحشن يعني عنده الرقم بس كده من الثانيه دي السلام عليكم قولي وقت ده قلت في الوالله ديفينيشن في الاخر مره أو مش موجود عملناها من نفس الشاطر وريتاني أو مش عملت شيء أو عملت شيء أو عملت شيء أو عملت شيء يا ولا خدت كلمة أسماء بقى الأحسن وأقول what are the causes إحنا جدنا في محمد التراب discuss one man into concretization سابنا ومشي ده سؤال من ثلاث أسئلة ساعة انتو بروكا بيتوشي لا اللي هي حدين يا إما أكسلتا يا إما هنجيرش انتو بروكا بيتوشي يا إما قال عاملها غصب عني انتو بروكا دخلت انتو بروكا مني وهتعمل لي كونسيكونس ومشاكل ولو انتو فاكرين بعد ما قلت لكم انتو بروكا بيتوشي في الكومبيتيشن بتاع البروكا بتاع انتو بروكا بيتوشي كنت لكم على الأكيلة لما روح نار سؤال ده بيتوشي فاكرين؟ لا ده من الاندو بروكر انتيميشن يا اما اكسيدنت بلاك ديوب دخل في الجوه يا اما انتيش خلع عليها ادي انتيش انا هعملها نتكلم شويه عن الاكسيدنت الاكسيدنت يعني ايه راح في الديوب وراح الناحيه الثانيه هتروح فين رايت ولا ليفت ايوه كده بقى ركزوا بقى هي رايت ولا ليفت على كل دوس ده ليه؟ هتلاقي الكلام ده يمد في الدم كويس؟ اذا كان طفل صغير عادي من 7 سنين او 6 سنين او 8 سنين يبقى ايه؟ ايكوال انتري لكن لما زاد عن 2 كيلو او اكبر يبقى ممكن ايه؟ الحمد لله اخر تو اند هاو ديجنوز. اول حاجه اشوفها عشان في شامبينج كويس عشان في ايه شامبينج عشان في شامبينج عشان حصل ايه شامبينج كويس. What are the consequences of accidental into complication؟ يا عم الحاج مهارة انت مش شارك حاجة يا اما فرق عن ناحية دي يا اما اللمبة الدنيا تطلع بايه كلها وكلها بعد شوية نتيجي بعد كده هيحصل ايه هيبوكسيا بوست اوبرتيف وهيطلع بعد كده بايه طالما اكسس بالاكيوليشن كان موجود ادي الكونسيكونس بتاع الايه بتاع الاكسيدنتال انتو بونكر لا كان عاملها انا اللي عاملها يبقى الكونسيكونس دي مش المفروض تحصل لكن في السيولوجي كان ايه اللي هيحصل انا جيت جبت العيان وقلت ايه انا اللانج دي مش هنفتح لها واللانج دي هدخل الديوب هنا وايه هنفتح لها فاللانج دي ما راح نقع ادي بس هو ادي الفيوجن كده طيب اللانج دي مش ايه هو الفيوز حلو اللانج دي ايه طيب واللانج دي ايه ما هيحصل ايه؟ شامبينج اللي هتعمل ايه؟ هيبوكس ده اكيوت از مين في الوقت في الاكسيدنت اللي عنده كونكريشن يقول لك العيان اللي احنا عاملين له وان لانج ديفينيشن الانسيدنت بتاع الشامبينج او الديجري بتاع الهيبوكس اللي بتكون احنا جينا اللي احنا جينا هيبوكسيك بدون هيبوكسيك بدون سبحان الله كويس ربنا سبحانه وتعالى اللي هيبوكسيك بتعمل دايلاتيشن اوفر ذا بودي بتكتب مكان واحد اهي اول ما يحصل الزولر هيبوكسيك الزولر هيبوكسيك هتعمل فازو ريستريكشن هيدايلاتي ثانيه ايه مين الحته دي ما فيهاش ريكريشن كويس فعمليه الشنطه دي هتقل ده كمان الجراح لما ليش هيشتغل يعمل كولابس سنجل اللاف دي احنا بنعمل ايه هيشتغل عليه يزود ايه الريزيستنس الريزيستنس لما يجي له يخلي الدم يروح ايه الناحيه الثانيه ليه الانسيدنس بتاع الهيبوكسيا بتقل مع الوان لانج ريكريشن عشان السببين دول عشان الكومبريشن والكولابس وعشان هيبوكس البلمونري فاز كونستريكتور بتخيل حلو الكلام لكن السلم فيها هيبوكس طيب يبقى دي الفسيولوجيكال او الباثوجينيز بتاع الايه بتاع الايه طبعا الفسيولوجي هتقوله ان شاء الله الاسبوع الجاي مش السبت اللي جاي ان شاء الله اللي بنشوفه بكره هنتكلم عن الديفيشن بالفيوجن ريليشن شيب كلها هنقعد فيها ساعه بالظبط نتكلم فيها في الاصل يعني كويس طيب وات ار وسام انا عارف انت هتمشي بعد نور ساعه حلو كلام انت والسؤال ده قبل ما يمشي وات ار ذا انديكيشن فور قول يا اخويا وقع جنب البيت جنب الباب قول الاوبتيميت انديكيشن هم خمسه انديكيشن قول نعم يبقى قال لي ايه؟ قال لي انا عندي خمس حاجات. اول حاجة ان انا عايز اريليت المنظر. اعمل لانج ريزوليشن. يا عم تعمل لانج ريزوليشن ليه؟ انا عندي لانج فيها مشكلة والتانية كويسة. انا مش عايز قاعد في تي. فيقول لك لو في عندي مادة هيموكسيس او عندي لانج اسيد او هيزوليت دي واشتغل علينا وسيب دي زي كده. كويس ده اول واحد وده ابسولوتلي. فمش هينفع اشتغل على لانج اسيد. ونشتغل على الهيموفيزيز الا بالطريقه دي ولذلك حطيت هي وفاه حطيت في الميديشن ده اول حاجه. ثاني حاجه نعم قال لي فيديو اسيست ستراكس كوب. لو انا هعمل ستراكس كوب احط مش عارف ايه فيديو اسيست لازم كلها صور بقى عشان اقدر اشتغل فيديو اسيست ستراكس كوب. وبالشيء بالشيء يذكر ان لو انا هعمل اشتغل اعمل سنجل لاند ترانسبلانتيشن مش لاند يبقى سنجل لاند ترانسبلانتيشن ادي مين احنا قلناه وهم في اثنين كلام. قال لي ايه بقى؟ قال لي كنترول فنتيليشن. يعني ايه؟ انا عندي لاند عندها لارج برونكو بلورال فيسل كل ما هفتح الهواء كله بيروح لفين؟ مش عارف كنترول فنتيليشن. يقول لك كل حاجه خالص تعمل بالمنج بالفنتيليشن ان اهو وما تعملش هنا لحد ما تربط الايه؟ كنترول يبقى ده كنترول ايه؟ فنتيليشن وده ابسولوشن. الثاني ايه؟ لما يكون انا عايز اعمل يوني لاترال برونكو الفلور بلاتاج. يكون عايز اعمل ايه؟ يوني لاترال برونكو الفلور بلاتاج. ايه يوني لاترال برونكو الفلور بلاتاج؟ لما بيتكون في الجسم جدا جدا جدا جدا جدا عامل زي الشبه بالظبط الوقت بتاع الايه ودان ده فبيتجمع في السيل ده بيعمل سيفير ريستريكتد لانج ديزيز 1000 مره في حياته. بيجي العيان بسيفير سيفير ايه ريستريكتد لانج ديزيز فبيعمل ايه؟ بتجيبه تغسل له وان لانج تعمل له وان لانج وتخلي اللانج تاني تاني تعال ده لازم يمشي يا ونام صبايا ما ينفعش بكره يموت لو نام ونام صبايا. نقعد نغسل في اللنج دي ناخد 25 لتر صلايا. غسيل ومغسل. فهي دي عامل الصوره موجوده في مورجان ان انت بتحقن صلايا بتحقن كلاب بتحقن مش عايزين نضيع وقت. مش مهم الصوره ادي قبل اسمها. كويس الجيوب بتاعتنا طب اليوم الجيوب بتاعتنا قال لي جزء داخل هنا بنفنتل فيه والجزء الثاني داخل بنختم منه يبقى لو وصل لجهاز التخدير وده لا تخدير دي نختم ويطلع بالجرافيتي ينزل وبعدين نحكم الثاني بالجرافيتي وينزل ويتصفى ويحكم الثاني حتى احنا ممكن نحكم نفضل نحكم نحكم نحكم ممكن نحكم لخمسة وعشرين لتر لحد ما الفلوس يرجع ايه؟ كليل نخلص الجنب الاول عيان يروح يجي لنا بعد ثلاث اربع شهور نغسله الجنب الثاني ده اسم مين اللاتر برونكو الجونر لغرض ده مكتوب في كتب ما اعرفش دخلت الامتحانات الجامعه بتاخد دكتوراه ما اعرفش الموضوع ده ازاي يعني الموضوع مكتوب ده ليه لازم اقول قدره ايه بس كويس يبقى عندنا الابسولوت انديكيشن ايه تو عايزين بقى تو كنترول انديكيشن تو دو ان لا برونكو ادور ده بس سنجل لانج ترانسبلانتيشن اند فيديو اسيستنس حلو يبقى لا في ريليتيف انديكيشن بقى تو فاسيليتي السيرجيكال اكسبوجر جراح هيشتغل على الروت سوراتك اول سنتك اول جراح هيشتغل على الروت جراح يعمل ايه لوبكتون بس او من الريبتون شوف الكلام ده كله لا ممكن نعملها كده جراح يشتغل وفايت كل ده ايه لكن الاصلي اللي ما ينفعوش خالص من غير وضع الانجليشن ايه خلاص اتفقنا على هذا الكلام ادي فايه فكرة بقى الوضع الانجليشن ازاي تستعمله ايه حكايتها وايه طولها احنا ممكن نعمل هما بيسموها لانج ايزوليشن الوضع ده ليه دور لانج ايزوليشن ازاي هيتوز لانج قال لك بتلات حاجات يا اما تجيب اصلا بالتيوب العاديه انه بروكتر التيوب العاديه اللي بيبقى فيه اليوم ده وتقع قدام شويه تعمل انت بروكتر انتجريشن يا اما تجيب بروكتر بلوكر تدخل رائع بتاع عامل زي فول كده فول كاستر وتدخله في كل بالون عايز اللي احنا بنشتغل اللي انت كان فيها الطريقه الثانيه ان انا استخدم ايه دبل يوم ايه دبل يوم ايه ايوه اسمها ايه الاسم ايه دبل يوم كمل الاسم انتو بروكر يوم مش مهم ده سبعين في واحد عامل كارلينز وروبرت شوكر مش مهم اسميهم انا الاسم بتاعها ايه انتو بروكر دبل يوم ايه اسمها ايه انا بتكلم التروب بتاع العيال بتاع اسمها ايه انتو تراكيات كيو مش كده طب ايه اسمها ايه بقى دبل يوم ايه انتو بروكر غلط ممكن يكون كده مسالك مسالك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اسمها ايه؟ جميل جدا ايه فكرة بقى الفكرة كلها علشان نفهم الميلة كلها يبقى لا في واحد مقارنة واحد روبرت شو واحد كتير جدا عملها وممكن تبقى رايت وممكن تكون فالسلايد بتاعتها بتتراوح السلايد بتاعتها وفي انواع كتيرة جدا لدرجة ان هم في الاطفال طلعوا حاجة تانية اسمها معرفش رينج ولا ايه برضه في الاطفال لكن السلايد بتاعنا من كام لكام؟ 37 38 39 او 35 37 39 ستريتش سلايد ال 39 الرجاله والصغيرين والستات مش قليلين حلو الكلام؟ حلو وبنفضل نستخدم الرايت ولا الليفت؟ ليه الليفت؟ جميل جدا قال لك بالظبط كده لان اللانجا اليمين فيها ثلاثه لوب البروكر بتاع اللوب الاولانيه ممكن تتحط قصاد التيوب وتسيب البروكر بتاع الابر لوب وتعملها وتعمل الابر لوب كل الناس كويس طب لو انا ما عنديش الا رايت فايف تيوب ما عنديش فايف بروكر وعايز استخدم رايت فايف تيوب ما عنديش غيرها؟ مستخدمها يعني ايوه يعني لازم فيها ايه؟ بروكر عندي دبل هيومن رايت فايز وعايز استخدمها الراجل ده قال لي استخدمها واستخدم معاها الروبك على هضم الانجنيير الابر روب ما عنديش فايز روب عند التيو بي لازم تشوف معايا فايز اسليت برافو عليك لازم يبقى جنب الكامب اسليت للست دي تتحط قصاد الايه الابر روب انت بتديت الابر روب لوحده لو سمعت بتكتبوا لي كويس لكن الصح في التكتب ايه؟ مع فورم كده عشان يجيب الاوردر بتاعته عشان ما ياكلوش انا شوف دلوقتي احنا بنتكلم عن شوف نفس اللي مدرسنا عليه لسه من الكلام ده حلو؟ ده مين يا شباب؟ عايزين اشرح لكم بس عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ دي صحيح شرح ولي برونكس ولي برونكس بس شرح طيب خد اسمع عشان تفهم البرونكس بتاع الرايت فايز كل يوم الابر لوب لو انا حطيت اي تيوب وعدت كده هتقفل ده هي هتبدل الكل اللي تحت لكن ده ايه؟ تقفله فاعمل ايه؟ هتفتح لها فورم مخصوص ثاني كده الناس بقى ولذلك انت ضغط ايه ده يعني وزي الثالث خالص هنركب ايه؟ طيب تعال نشوف هي التوكة عليها احنا بنعمل ايه يا نفهم بس عشان نفهم النيله لو فهمنا النيله هتفهم التوكة عليها اللي عندي توكة هنا ركبتها وحطيتها هنا والفتحه بتاعتها لازم تكون فوق الكريمه وفيها قفص مشكلة؟ التيوب يسميها ايه؟ انتوا ركبتوا تيوب مشكلة؟ اليوم ده اسمه ايه؟ اليوم اللي اسمه ايه؟ بنسميه دلوقتي اليوم ده مش عارف كان اليوم مشكلة؟ او بنسميه اليوم مشكلة؟ طب والخط؟ سمع الخط؟ عايزك فهي بس هتعتمدها في حاجة ده سميناه ايه؟ ليومي وده سميناه ايه؟ قصف هاي كله طب انا لو رحت عملت كده اهو عايز الدبل يوم وحطيت فيها ايه؟ اهو ونقصد اللون الازرق ونقصد اللون الازرق وهي لونها ازرق فساعتها عندي توقع اسميهم ازاي؟ فده هيبقى جوه الفلكات اسميه وده اسميه ايه؟ عندي دول يومي ده اسميه ايه؟ ولا سميه ايه؟ يبقى دي دبل يبقى لما اشوف دي اسمها ايه دلوقتي؟ دبل هيومن انتر كير تيوب ليفت حد ولو لقينا الناحيه الثانيه برضه دي بتصحى اقرا في حلو الكلام؟ طيب هو ده المنظر اللي انا بشوفه في كل شغلنا ده في كل طب انا المنظر ده لما اتصور طب انا عايز اعرف عايز اتاكد ان انا حاطط يوم صح اعرف ازاي قولي يا هند يا جماعه مفيش اي حاجه العقل يقول انا همشي سماتك يعني ايه هو اول مرحلة ان انا اعتبر تيوب دي قدامي تيوب عادية تيوب يعني ايه تيوب عادية يعني ايه تيوب عادية اوصل التركية اليوم اللي في جهاز فين وانفخ بالتركية الكهرباء كونكت التركية اليوم يبقى تيوب دي ايه شو بعدين؟ شو بعدين؟ يبقى أنا هساعدها هسمع إيه؟ هسمع التين أنا مش مافق مش موصل أنا عامل كلام في الكلام الناس عبيد أنا موصل جهاز الفكر هنا هون وصل تحت أنا صحيح وبعدين نفس القصد بس فهل هو هيخش هنا؟ ما يخش إيه؟ ما يخش هنا دي مكشوفة يبقى هسمع الكلمتين هسمع كده بيضرب له تو لاند فنتيليشن عمل ده لاند فنتيليشن الخطوة الثانية اللي انا هعمل ايه؟ خطوة ثانية ايه؟ بس خطوة واحدة وانا على هذا الوضع انفليت البرونكا الكهرباء يبقى انا هسمع ايه؟ بس اقعد هسمع النيجاتيف هنا هسمع مين بقى؟ اللي هو مش هيخش غير جنب الانف هنا هسمع اونلي وان فايل هو مين؟ حلو؟ وانت كده وانت كده كل اللي هتعمل ايه تعمل اكستشينج وكونكشن دي الكونكشن يعني دي لك لابنج ووصل هنا يبقى انت هتسمع ايه؟ بالله يقعد يقول لك كل البروتوكول ازاي يتاكد صح الكلينيكال بروتوكول مورجان كاتبها في صفحه قد كده هو متركب منها في صوره كده ولذلك يجي الكلمة so that you can be used to benefit both lungs as well as selected lungs. Either right or this. إذا أقول لك بقى إيه؟ كان لو أنت على الوضع الأولاني وما سوحتش هلا إيه لا تنصير يبقى أنت في يبقى أنا زق فيه بقوة شوية يبقى أدوش إذا كان زق شوية هو هنا وهي أول ما نزق أول زق كويس يبقى زق الدنيا. طب لو أنت دلوقتي على الوضع رقم 2 وسبعت ليه؟ يبقى فيه بقوة شوية. طب وأنت على الوضع ده دخلت رايت يبقى أنت فهمت بينا؟ هيقول لك لكن البروتوكول بتاعي فهمت بينا؟ اهي يبقى كده اجزو لكن انا عايز حاجه احسن من كلينيكا اروح ابص في ايه؟ ادخل الفايبر اوبتيك في طبعا تركيز الفايبر كويس اجيب الفايبر اوبتيك بتاعي واشتغل منه وقعدين اهو وانا هنا شايف ايه؟ شايف ثلاث حاجات زي الدخول ثلاث حاجات شايف البروكريوم ناحية الاكتفايد شايف الكارينا شايف القف الزرق ولا زي ما قالوا لهم زرق عشان تشاف شايف القف ايه؟ الزرق لازم اشوف القف عشان ما اكونش جوه انا يبقى لازم اشوف القف ولازم اشوف الكارينا واشوف الايه؟ البروكريوم الداخل جوه الاكتفايد ادي هاو تو اسيس ده بوزيشن اوف ايه انت فاكر حلو كلام طب دي سهل الكلام سهل يبقى كده عرفنا ايه الانديكيشن بتاعتها ايه انواع اللانج ايزوليشن ازاي لايه نأسس السايت اوف ذا ايه تيو يبقى في الاخر وات ار ذا كومبليكيشن اوف واللانج ايزوليشن اول حاجه ايه ثاني حاجه برضو افرق الكلام اللي انا وصلت بالي او اللانج اللي انا كنت عاملها عشان اخليها يا مهد كلاب اللانج مش عارف كده اللانج مش كلاب انا اصلا عامل الكلام ده كله عشان اعمل ايه طب لانج مش كلاب سببها ايه يا اما انا بعمل اكسيدنتال بيتريشن مش واخد بالي يا اما الماء بتاع دي فيها ماء منع ما ايه انا اما في ماء يا اما بعمل اكسيدنت ايه الانسبريشن ولا مش اكيد بعمل اوتو بيبر ولا مش ده ايه طيب السؤال بقى اهم كله هاو تو ديكريز الانسبريشن في هيدروكسيا ازاي نقلل الانسبريشن في هيدروكسيا اللي حصلت انا مش بتكلم على اهي اللي هي الهيدروكسيا اللي حصلت من الكوستا دي اللي حصلت من الشنطه كده دي هي بوكس اهي حد وادي بتاعت عايزه تكون داخل اهي دي الديفيشن وهنا دي الفلوس هنا ما فيش وهنا دي الفلوس وحاضر الكلام ده ازاي ده لو انا بنكت عيان بالوضع ده يا مجد وحصل عليه ازاي تتصرف وضع الدم ازاي تتصرف نعم بنشد اول حاجه البوزيشن بتاعتي ما قلتش ده هو في السيوليتيكال اهو هو ده مكتوب عندي قدام وفرا هتعمل ايه ما انت هتروح الاول تزود الاف واي وطول الاف واي وطول هيطلع على الهيبوكس يعني انت اللي هتوكس البنطري برضه كونستريكشن هتزود لك الهيبوكس تخيل الحاله الوحيده اللي فيها الهيبوكس واي وطول يعمل هيبوكس ما يتقلقش اما يسألك امتى زياده الايه كويتو يعني الهيبوكسيا تكون والله يوتيش لما زود الايه كويتو لو كنت انا دول لو انا كنت بدي ايه كويتو قليل وداخل العيان في هيبوكسيا لو انا من والله يوتيش فزودت الايه كويتو الاف احتمال كبير جدا ان يزود لي ديجري في هيبوكسيا ليه؟ لان هيطلع على هيبوكس البرموز الفاز اللي كان هو اكبر مقلل الانفلونس بتاع ايه؟ شفت الكلام ده منين؟ يبقى مش اول مرحله للانفلونس الفاز خلاها مرحلة تانية. دكتور مش وبعدين وبعدين كل حاجة يا صوت وخطوط بالكلام بقول لي. يا جماعة في فرق لما اجي اقول لك قولي لي causes of hypoxia. ممكن يبقى فيه hypoventilation. ممكن يبقى فيه desecration. ممكن يبقى تيومر بغلط ميكانيكال افكت. كل الكلام ده اسمها هايبوكسيا. فنرجع انا بتكلم هايبوكسيا بتو فنتيليشن بروجرام ميز ماتش. الحته دي الوضع ده ازاي نقللها؟ ازاي بقى اتخلص منها او اقللها؟ اللي هي دي ما عنديش الا دي فنتيليشن بتو فنتيليشن بروجرام ميز ماتش مش هتخلص منها. هنا مش بتكلم على كل اسباب الهايبوكسيا. فهمنا ليه؟ طيب الوضع ده اللي هي قايل لك ايام ايه؟ اقلل الشرط ازاي؟ ها او عن مبدا ما حاجه من الاثنين ما خلاص يا جماعه هو المشكله كانت ايه ان احنا اثنين كان بيتكلموا متجوزين احنا طلقناهم احنا جعلنا شيء يلغى على اخر اثنين كانوا مع بعض ماشيين دي هم مين مش احنا كان عندنا اثنين عاملين ماتشنج مع بعض اهو ايه اللي حصل ان احنا شلنا ده وخلينا ده يرجع مش كده طيب يا ترجع الحكايه ده لما هي يا تخلص اللي ظهر خلاص يا ترجع يا تقرب يعني بتاعنا ايه اهو يا تزود الفيتريشن يا تقلل الفيوجن خلاص خلينا بقى هيك كليه مش حاسس من كده طيب يقول لك ايه هو اسهل حاجه خليك في البيوت يعني ايه خليك في البيوت ما تيجي على اللنج ده اهي ده حلو قوي قوي لو انت فاتح صدرك لكن لو انت بتعمل فراغ سكول او بتعمل حاجه بره مش فاتح الشفت وتعمل والله انت مش بعيد خالص انت لو ما تعرف توصل للبرمونه دي اصلا هتوصل للبنور روح على البنور العصر اللي بيخلص اللنج ده اذا كنت هتشيل اللنج دي وتعمل نيمونكتومي اعمل ايرلي اعمل ايرلي لانجيش وتروح لكن لو انت بتشتغل على وشال اهو ومش هتشيل اللنج اعمل كلامبنج تحط عليه كلامبنج كده حصل ايه؟ لا تيجي فيوجن ولا تيجي فيليشن خلص السلام اصلا خلصنا منه خالص الموضوع استريحنا منه وخلصنا من الفيلم ده كله وانتهينا قال القصه يبقى كده لا في ديفيوجن ولا في كلام يبقى خلاص اكيد العيال عايز زي ما اسمع اسمك الاول خالص اكنه عايز دقيقه واحده فهمنا؟ لا نقول لك لا ارجع الرنج تاني ممكن نقول ايه مش نادح خالص رجع الفنتيليشن تعمل تو رنج فنتيليشن ممكن نعمل تو رنج فنتيليشن لا لا لا لا لا انا ممكن اعمل لا ممكن اعمل لانج انفاكتريشن يعني ايه انفاكتريشن هجيب خرطوم واخليه اخلي لتر اكسجين هواء اكسجين هنا اهو مش الجهاز الفكري ده بسرعه جدا مش كده انا اخلي اكسجين اهو اللي ده داخل في الانفاكتريشن شويه اكسجين داخل لو ليه شويه دم جايين يعمل لهم اكسجين لكن ما بيعملش ستيشن من ده يبقى اعمل اكسجين انفاكتريشن او اعمل شويه سيلاب سيداب اعمل ايه 25 او 20 فرد سيداب بس شوية عشان اقدر ادخل فتر قال القضية من اولها ما بتاكش خالص سيد المرلنج فيدريشن ودور على طريقة اخرى وات ار ذا اذر اوستيرد فور وان من فيدريشن ما عنديش اي حاجتين انا مش عايز والله اعمل ايه يا هيام عايز يا اما ابني اوكسجينيشن يا اما ترانسجين فيدريشن وات از ذا اوستر اللي بتكون والله من الفنتيليشن يا اما قبل الفنتيليشن يا اما وهنقوله من بعد شويه كويس لو كان في وقت بعد شويه يبقى ده والله من الفنتيليشن صعب والله من الفنتيليشن ثلاث صعب الفراكوتومي فاضل الحته بتاع كام؟ نعم ده انا انت كويس 4 لا فيك حته كده مش مقدره حلوه اقول لك لا ما تقوليش انا اقول حته مش مقدره theology fell? لا السوشي theology fell into position and open new borders in the sense أيوة نقول ولا نستنى الثانية ولا نقول حاجة ثانية زي مهريكا نعم زي مهريكا الحاجة بتوعنا قولي يا نايزة أنا فيزياء فور ركالة تيش قولي يا نايزة تيجي من ركالة تيش شواطع الزفوش ركالة ومستركشن والتراثية النهاردة بس يا ديف انت طرفيا مروة بري اوبرت في كده جالك عليان عمرو طرفيا ايه التمول مروة فلاش بنت في طرفيا مروة ايه اتبعها عايز يتفهم ويستفهم اهو يا اما ايه حاجه من بره حاجه من جوه ما حاجه في اليوم ده قول قول مين اللي بيقول طيب عشان هي اهم حاجه برولونج الانجيوريشن يا اما الانجيوريشن ما تركزش في الاثنين بيعمل تركيز ستونز يا اما ليه الاثنين دوبلاز يومر يا إما في تراكم ماليش يا أفلا ما تغلق يوم الضغط من بره والعين واحد يوم الضربي كويس يا إما في كونجينة العين يا أباب الإيه؟ التراكيال مارو التراكيال مارو السؤال أسماء حاول تدريجوز التراكيال مارو والله ما مش أي حاجة خالص جاوب عيان جايين مارو عيان جايين نحو عنده التراكيال ستويس أو ستراكشن تراكيال ستراكشن عليك في كليني كان العين في بديتني الفيش اللي هو بيعمل مجهود كويس الحاجة اللي بعد كده إما أنا لو عملت سي تي وإما أراي رخص الصايد بتاعنا ولو عملت فلو كل يوم نومس هيطلع على الصايد والمستراكشن هو إنت أسراسك ولا إكس أسراسك الناس اللي حضروا معانا الإيه المحاضرة بتاع الإيه الأسراكشن هل هو فيكس الأسراكشن ولا باري الأسراكشن هل هو إنت أسراسك ولا إيه كان إيه ده الفلو كل يوم نومس بتاعنا طيب شخصنا نعالج ازاي تراكيال مارو ايوه يا حسن كان كل دول لا شغال ما انا مش عارف ستريسنج وجلوكوز هي بتيجي تاني عامل ايه يعني ما هسيب امه بقى كده انا معاك والله يعني هو عيال خلاص انا نار وجراد وشرب بطاط كلام بطاط الراجل قال لك حاجه من ثلاثه حاجه من ثلاثه يا اما ريليك البيانتيشن تعمل له كل شويه برونكوسكوبي يا اما حط ستنت يا اما اعمل ريسكشن يا جماعة والله الكلام ده مفيش هزار الموضوع ده انا مخترعه من دماغي كده بقول لكم موضوع ان احنا علشان اتلكك ونتكلم عن البرونكوسكوب واتلكك واتكلم عن التلتنج واتلكك واتكلم على الريسكشن الكلام ده كله ده ثلاث مواضيع بالنسبة للدكتوراه وحتى من ده او فاينل امبورتنس مفهومش هزار خالص بقى الكلام كله بيتكلم يعني عيان جايلي عايز اعمل له ريبيت الدايتيشن اعمل له برونكوسكوب مش البرونكوسكوب مش الفايبر اوبتيك كويس عيان جاي لي عايز احط له ستنت كويس او عيان جاي اعمل له تراكيال انفكشن يبقى انا عندي ثلاث مواضيع اهم مهمين جدا ده المواضيع المطوره اللي انا بقول عليهم نحط عليهم كمان الميديا ستايل الناس منهم يبقى كده الموضوع خلص حلو طيب ده اللي هقوله النهارده بس ازاي حلو الكلام طيب لان دول مهمين جدا اول حاجه الستنت ايه هيعمل ايه انواع الستنت ده سؤال جامد كده ايه انواع الستنت هيجي في نوعين من الستنت يا ميكانيك ستنتنج يا سيلفر ستنت الميتاليك ده تيرمينال سيستمك بحطه غالبا لما يكون عندي ده الاستروز طول مهم ماشي وهيقعد فتره طويله. طيب اما السيليكون ده ممكن يشرب الحرق ويروح ويجي والكلام ده كله، ده بحطه لما يكون الكوست تمبرري وممكن ايه استغنى عنه، لكن السيليكون ده ما ينفعش مع الماليجنسي ممكن يتقبل ويفوت. طيب زي السيتنج بتاع الكود براذر الكومن فايل بتاعت الكود هي هي نفس الكلام وممكن تتطور في امتحانات زي كده. طيب ولذلك ليه بيجيبوها؟ لما تكون حضرتك هتبلغي ان دي اسلاين الناس اهم حاجه عندك لازم تكون موجوده ايه؟ ميتاليك ستنت لازم يكون محفوظ من غير كده ليش برونكوسكوب ميتاليك ستنت ما قربش من العيان ده ولا قرب منه ولا قرب منه. كويس؟ ما هو الكلام بيجي منين؟ مالناش دعوه. حلو الكلام؟ يبقى ده للسنت. بعد كده نقول الريستريكشن عشان لما الاندوسكوب كله نقوله مع بعض. البراكيال ريستريكشن. يس انا قررت ان انا اعمل براكيال ريستريكشن. احنا عندنا الاوبستراكشن فين؟ الصرفيه. لما يقولوا لنا لو لقيت الكلب بتوع التغيير بيسالونا في الاناتومي قول لي الايه؟ الازمه والبراكيه. الازمه والبراكيه بتتقسم الى نوعين، يا اما البراكيه في النك يا اما البراكيه في ايه؟ الصرف. فبنرمش الصرف في الجزء بتاع الصرف، لكن بنسالها في الجزء بتاع مين؟ النك الريشه بتاع النك بتاع الازمه. كويس. فانت يا ترى هتعمل براكيه ريستكشن هاي براكيه ريستكشن ولا لو تراكيه ريستكشن؟ هو السلوز فين؟ هو السلوز هنا ولا السلوز هنا؟ عشان نخلص لو هو هنا انت اذا كومبليكيت سيرجري هتعمل تراكوتومي وتروح تعمل والله في فنتيليشن او تدخله على مثلا تعمل ايه؟ قرض مضمون للبعض سواء كان هنا او هنا او هنا وده كومبليكيت ايه؟ يا اما نعمل والله في فنتيليشن يا اما نعمل هنخش شغلانه ثانيه خالص مش الموضوع. لكن اللي هما بيعلقوا عليه مين؟ التراكير هاي انستيزيا فور هاي تراكير ريتكشن ولا حاجه خالص ولا لها اي حاجه. اول حاجه اما يجي السؤال ده كده هنتكلم عليها يا شباب. ها؟ التراكوز والتراكير نارون وازاي شخص الطريقه وازاي ايه؟ نعمل الكلام ده كله. ديك خلصنا ايه؟ اول حتة. مش كده؟ طيب. الحتة الثانية ازاي نعمل الاندكشن؟ انهيليشن. يا ولا احنا بقى لازم اقول لها رأي. يعني كده مش بس بحتمل قوي لعبة. بقى كويس. ده it is a case of obstruction. واي obstruction ما ينفعش معاها الا ايه؟ يا اويك يا انهيليشن. يا اويك يا انهيليشن. كويس؟ بعمل انهاليشن اندكشن وبعد كده بخش الاول بالبرونكوسكوب استيميت الفايل بتاعي او اعمل برونكوسكوب استيميت الدنيا واشوف الفايل بتاعي فين والدايريشن وممكن قبل ما احط التيوب بتاعتي اعمل دايريشن عشان احط تيوب معقوله اعرف ايه انا ممكن في تيوب بتخش في عندنا تيوب ثلاثه فممكن نعمل الاول برونكوسكوب ايه؟ نوزع عشان نقدر نحط تيوب ايه؟ اكثر. طيب التيوب دي اصلها لازم تعدي ايه؟ تعال شوف بقى انا عندي هذا هو الاستموس الحته اللي في الشارع ايه اللي بتفكر في الموضوع والتيوب كده انا لسه مبني الجراح هيجي شيء يعني ازاي بقى؟ ازاي نتعامل مع الاير واي هنا بقى؟ مانجمنت اوف ذا اير واي اثناء الريفكشن اوف ذا ستروتيك ريجن اوف ذا تراكيت. هي اللي اتفق في الموضوع نعمل ايه؟ عندنا طريقتين. عندنا طريقتين. الطريقه الاولى اللي احنا بنستخدمها في مصر يعني عليها خالص وعليها نعمل ايه؟ بنروح نرجع التيوب دي ورا. كويس؟ نرجع التيوب دي ايه؟ ورا. الجراح بيجي يبدا ويكتب على الوضع ده كده يبدا يرسكت الحته دي ويحفز ان هو يشيل المادة حلو الكلام الاول يبدا تعمل ايه؟ وبعد كده هيبقى عنده مرافقين التيوب تحت الاولانيه رجعت ورا كده بقت عندي الثانيه بعد القطعه وبقت عندي كده بيروح يجيب تيوب ثانيه زي بالظبط هتبقى بتستخدم اللي هو الكرنس بالك ويجيب الكيوب ونحطها هنا الكيوب معقبه ويديها لي ونحطها هنا ده ساعتها كان شغال مين دلوقتي الكيوب دي مش كده دلوقتي بقى انت شغاله الكيوب دي لحد تحت الفرش وصلتها وخدت ايه الكيوب وبعدين بكره راح يشيل وعمل بعد كده الجراح هيجي عامل ايه يجي يضع الخيط تاني والوضع الخياطة بقى كده لكن ما وصلنا لايه لتراكيوستوم لكن وصلنا اسبان التيوب بتاعك بعد العرض كده عايز يخيط الحتة اللي قدام يجي يشد ويجي يبقى انت جوه كده نبدا ايه نجوم حلو اهم حاجه اهم حاجه وانت بتخيط الترقية لازم يكون رأس العيان ايه ليطرق او يحدد كده وبص اوفر الفيلم تكون تشوف ايه كده عشان نعملش ديجنس ونقطع ونعمل مجهوز السبيل عشان يرجع القلب تكون ده بقى اخواننا ولا حاجه خالص انت خلي الجراح شغال وتدخل جروب من هنا بتاع الجروب ده بتاع فرانس شيف انتجريشن واسمع هو يشيك يعمل ترانسيت ايه فنتيليشن وهيرجع التيوب ورا مفيش مشكله هيطلعها قدام مفيش مشكله الطريق ده كان مستخدمناش ترانسيت فنتيليشن بنستخدم ايه هذه يبقى مانجمنت اوف ذا ويف ايه فور هاي فراكيال فلوس افضل طيب اهم سبب للتراكيال نارولنج صراحه هو ايه طيب السؤال اللي بيجي What are the elastic precautions and the problems related to the media spider? ده هو كده لقيت ناس بتشد شعرها ما فيهاش اي حاجه قول يا اخي بيعمل كتير بالشيء بيعمل ايدي بالشيء بيقولوا كده كده الصندوق محد سمع عميجة سينا الصندوق ها قال لي ايه قال لي بطوط حسن انت الميديا سينا عبارة عن حدين سنينو الميديا سينا مونينو والانفر موستيرو والانفر موستيرو ثلاث حاجات اللي هي ايه الانفر وميديا موستيرو حلو كان تقول يبقى رقم كلمة السر ايه؟ ثلاثة يبقى هيجي لي الميجا سينا ممكن تعمل لي ثلاث مشاكل يا اما تضغط على الايروي وتعمل كومبليت ايروي اوبستراكشن مش اللي هو البركية والكارينا خلصت عليه وده ما لهاش حل غير ميتاليك ستنت خلاص العيان ولذلك جريمة اللي يروح يا اما راي والسي تي يا اما بيتموت عيانين يقول لك والله ما عرفت منها ما لذتها 2 سم اضرابات وزين صد بريبات لقيت العيان راح ده كان ميديا سبينال مان ونادهولك وقالوا لك يا دكتور العيان الريتم مش عايز ينام على ظهره في السرير تعالى هاتوا هنا شافتك لازم بقى الاستشاري الكبير والاخصائي الكبير حلو تخش على عيان العيان ده عايش بايه؟ عايش بالتوم بتاع المصر بالتوم بتاع المصر سوح التوم دي شويه اديله شويه تنيشن انت فعلا ما بديتش الا 2 سم لما ضيعت التون ده الماء اللي كانت مرفوعه بالمصدر والنيجاتيف بتاع الشيست بره ضغط على مين؟ على اللور انوي كومبليت اوبستراكشن دي ما لهاش حل غير ان انت تجيب ريجيد برونكوسكوب وتحط ميتاليك ستيب ما لهاش حل غير كده حلو؟ والله صحتك كانت سبوبه عيانه جايه عندها 80 سنه من ليبيا وندهولي علشان اعمل ابنك دخلت قالوا لي مش عارفه تنام بس كده عندها يا جماعه عندها بس صغيره كده في الشيل تقول لي روح قلت تتنبوه بقى من ليبيا وده ما عارف بعد ما يحكم في ليبيا اللحظه كويس هاخد ترشيح كويس جدا قول لي يا دوب طيرتها الصمت اللي في بالي ما لقيتش العيال انا مش عارف ايه مش عارف مش مهم دي اول حاجه الحاله الثانيه زي ما نوهام بتقول لنا ممكن يضغط على الـ الـ الـ فيتم الدخلة ويعمل كونجيشن. واهم حاجة الدخلة عندنا السيدروبلاكيبا والإنهم من التكرار كله والذي تعمل كونجيشن في الأبر ريل بارت بتاع البودي والفيس أو الهاد وفي إديمة من جزء الحدى ويعمل السيدروبلاكيبا سندروم. فأخطر من ده كله أنه يروح على الرايت إتريم ويضغط عليها، ولو ضغط على الرايت إتريم هيعمل هارت إيدي على أخوانه يقرد جنك شوك. يبقى عندي ثلاثة برزنتيشن للإيه؟ للميديا فاينل اللي هي إيه؟ من حظنا يا مجدة إن إن إن إن إن إن الميديا فاينل ناس معظمها إيه بترسبوند تو كورسز أوف ريديو ثيرابي أند كيمو ثيرابي. كل معظم الناس اللي موجودة في الميديا فاينل يعني من فوما الكيمياء وكما كل البيئة. ولذلك يقول لك إيه أما تيجي تتعاملي مع عيان ميديا فاينل مان أول حاجة تعمليها تقول لهم روح عشان أقرب منه روح أعمله إيه بري أوبراتيف كورس أو فيديو ثيرابي أو كيمو ثيرابي الأول معنى. ثاني حاجة فروا من المجزوم وفراروا من المجزوم لوكال ثم لوكال ثم لوكال ثم لوكال ثم لوكال ثم لوكال لحد الصبح. يا عم هناخد بايوبسي. هو العيان ده بيجي لنا في حاجه من الاثنين، لما يجي بقى يستحسن بقى بتبلغه ربنا يستر علينا. لكن اصلا بيجي لك مشكله الميديا سبان اهميتها في ايه؟ يا اما بتيجي عشان يعمل سي تي وام ار اي في الاوت بيشن، يا اما بيجي لك يقول لك هناخد بايوبسي ادينا شويه بيشن عشان ننزل سي تي. هو ده بسيبته في الحسين دول مش الصبح ان احنا نعمل عمليه. وغالبا العيال الميديا فاينل الكومه والكلام ده كله كل ما بيتكسر ولا حاجه. لكن المصيبه في الميديا فاينل الناس والناس بيعلقوا عليها وبيمتحنوها والغلطه فيها كوره. عشان كده علشان هو بيجي في الستيتيو المراعي وبيجي عشان نعمل تخش تدي شوت كتيشن تموت العيال. ولذلك اللوكال ثم لوكال ثم لوكال. يبقى نعمل ايه؟ لوكال. لا يا عم انا هبدل جنرال. النقطه الثانيه طالما هتحمل جنرال يبقى انهاليشن انهاليشن او اويك اويك اويك اويك او انهاليشن سبوت تو مينتين او تو سكيور الايه الحاجه الثانيه لازم يكون جنبنا ايه بريك البروكوسكوبي ومثالك السنت. على هذا ما تعرفش معايا ادي مش عايزين نعرف اي حاجه ثانيه البيج بعد كده فرقوته من يعني زي ما احنا فاكرين هم اهم كلمتين اللي هم ايه عشان ما نكبرش ايه المانيفستيشن بتاعته كذا وكذا وكذا. كويس ايه البروكوشن بتاعتنا بري اوفر ذا كورس اول ريدي ثيرابي كيمو ثيرابي لوكا ثم لوكا ثم لوكا لو هنعمل بايوبسي بعد كده جنرال حواليك فايبر اوبتيك مينتين سبونتينيوس بريسنج اور ثرو اور ثرو مينتين سبونتينيوس بريسنج. الحاجه الثانيه لازم يكون عندنا ايه ريجيد بروكوسكوبي او الساعه كام؟ خلاص فاضل لنا بس الحاجات دي مش هنقولها بعد كده. في عندنا الهومسكوب والاندوسكوب والكلام ده كله والسيروسكوب والكلام ده كله عبيط والبوزيشننج اللي هنتكلم عنه المره الجايه ان شاء الله. هنقول ايه؟ عايزين تسمعوا المره الجايه؟ نخش على كل برضه ها؟ اللي عايز اللي لازم يرفع ايده اللي عنده فرد برضه يرفع ايده. اثنين مش عارف والله.